الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حج والدي هذه السنة وخرج قبل أن يطوف طواف الوداع وأتى إلى الطائف وبقي فيها يومين وثم رجع مرة أخرى وطاف طواف الوداع، فهل طوافه صحيح؟ الحمد لله، الواجب على الإنسان إذا كان قادرا على طواف الوداع أن يطوفه قبل أن ينفر من مكة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف، فلا يجوز للإنسان أن ينفر من مكة إلى بلده إلا بعد طواف الوداع، أقصد الحاج، لا يجوز للحجاج أن ينفروا إلى بلادهم إلا بعد أن يطوفوا طواف الوداع. وبناء على ذلك فهذا الوالد وفقه الله نفر من مكة إلى بيته بالطائف قبل أن يطوف طواف الوداع، فرجوعه لطواف الوداع بعد ذلك لا يبرئ ذمته من وجوب الدم عليه، لأنه ترك الواجب وأخره عن وقته المحدد له شرعا. فوقت طواف الوداع يدخل بعد الفراغ من النسك ويستمر حتى ينوي الإنسان الخروج من مكة، فلا يجوز له أن يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف. فلما خرج إلى الطائف فيكون بذلك قد أخرج الطواف الواجب عن وقته، فرجوعه بعد ذلك والطواف لا يعتبر وداعا، وإنما يعتبر طواف نافلة. فيكون والدك وفقه الله عز وجل وغفر له وأجزل له الأجر والمثوبة قد فوت واجبا من واجبات الحج، وكل من فوت شيئا من واجبات الحج وأنساكه فالواجب عليه أن يذبح دما ويوزعه على فقراء الحرم. فالذي أرى في هذه المسألة أن الواجب على والدك أعزه الله بطاعته ووفقه لكل خير أن يذبح ذبيحة تصلح أضحية، يعني أقصد في سن الأضحية وبعيدة عن الصفات المانعة من الإجزاء، ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا حتى تبرأ ذمته من تفويت الواجب عليه، والله أعلم.